على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قوله جل جلاله، والحديث قدسي كما قلنا، إلى قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ووقفنا عند جزء من تفسير هذه الفقرة، ونتمم اليوم تفسيرها ونتابع تفسير بقية الحديث الشريف. يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بالإضافة إلى الكلام الذي ذكرناه في الأسبوع الفائت في تفسير هذه الفقرة ولا أعيد والوقت يضيق، بالإضافة إلى ذلك نتابع تفسير هذا الكلام العظيم فنقول: إن الله جل جلاله أراد أن يصنف لنا رتبة الفرائض ورتبة النوافل، من أجل أن يوضح لنا متى يجوز للإنسان أن يهرع إلى النوافل ويستزيد منها ومتى لا يجوز. فهو يوضح لنا أن على الإنسان المسلم قبل كل شيء إذا أراد اتباع مرضاة الله عز وجل أن يبحث عن فرائض الله فينفذها ويطبقها كما أمر الله عز وجل. لن يستطيع أن يصل إلى مرضاة الله في المرحلة الأولى بغير هذا أبدا. ما المعنى الذي نصل إليه من خلال هذا الكلام؟ نصل من خلال هذا الكلام إلى القرار التالي: لو أن العبد المسلم تقاعس عن العبادات المفروضة التي فرضها الله عليه، ولكنه أخذ يبحث عن النوافل يسعى إليها ويركض إلى هذه المستحبات فيؤديها، وهو بالنسبة للفرائض متقاعس أو تارك أو مهمل، مهما فعل من الطاعات المستحبة ومهما فعل من النوافل وأكثر منها، فإنها لن تقربه إلى الله أبدا. هذا نتيجة هذا الكلام الذي يوضحه لنا هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي في بادئ الأمر انظر إلى الفرائض، قبل أن تؤدي الفرائض لا تنظر إلى النوافل، فإنك إن نظرت إلى النوافل وأديتها على حساب الفرائض التي كلفك الله بها لن تزداد من الله إلا بعدا. مثلا هو يريد أن يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، حج تطوع، لأنه كان قد أدى فريضة الحج في زمن مضى أو لم يؤدي فريضة الحج، هي على كل حال ليست واجبة عليه، لأن شرائط وجوب الحج غير متوفرة عنده مثلا. ومع ذلك فقد أصر على أن يحج إلى بيت الله الحرام حج نافلة دون أن يلزمه الله عز وجل بذلك. يجمع النفقة التي يحتاج إليها لأداء هذا الحج بالغة ما بلغت، وفي سبيل أن يضع هذه النفقة في الحج إلى بيت الله الحرام يترك واجبات أمره الله عز وجل بها، كالإنفاق على أهله، كالإنفاق على أولاده، كالنظر في من كلفه الله عز وجل برعايته. هو مدين وأصحاب الديون يطالبون بديونهم، إذن يجب عليه أن يفي الدين، وإن هو لم يفي بالدين كليا أو جزئيا يعني حسب ما يتيسر له فهو عاصي وآثم. لا يريد أن يفي الديون لأصحابها وهو فرض ألزمه الله عز وجل به، ولكن إذا جاء موسم الحج إلى بيت الله الحرام اشتعلت في قلبه نيران الحنين وأجيج الشوق، وبذل المال سخيا في سبيل الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الإنسان يخاطبه الله عز وجل بهذه الفقرة من الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الإنسان لم يفرض الله عليه الحج، ولكن فرض عليه أن يعطي لصاحب الدين دينه، فرض عليه أن يعطي لمن كلفه الله بالإنفاق عليه النفقة اللازمة، فرض الله عليه أن ينظر إلى حال زوجه وأولاده فيضع هذا المال حيث ألزمه الله عز وجل به. فإن هو حقا يريد أن يتقرب إلى الله وأن ينال حب الله عز وجل له، فليتقرب إلى الله بإنجاز هذه الفرائض. أما أن يعرض عن هذه الفرائض ثم ينظر إلى النوافل والمستحبات وإن كانت عظيمة في ظاهرها كالحج، فهذا إنسان لا يزداد من الله جل جلاله إلا بعدا. الجماعة متحمسون في البحث عن إقامة المجتمع الإسلامي والدعوة إلى الله عز وجل، واجتمعوا فيما بينهم يتشاورون ويتذاكرون، وفي سبيل ذلك سهروا معظم الليل. هذا عمل محبوب وهذه من النوافل، ولكن هذا الذي فعلوه سبب لهم النوم عن صلاة الصبح، فلما ذهبوا ليناموا وكان الليل قد هب ليدبر ولم تبق منه إلا بقايا قليلة، ما استطاعوا، طبعا الإنسان بشر، لم يستطيعوا أن يحرروا أنفسهم من الرقاد الذي سيطر عليهم، ففاتتهم صلاة الفجر. يقال في حق هذا الإنسان إنه قد شغل نفسه بنافلة، فكان من آثار ذلك أن ترك فريضة عظيمة ألزمه الله عز وجل بها. يقال لهذا الإنسان أو لهؤلاء الناس: ليتكم لم تفعلوا، وليتكم نمتم باكرين، وفي قصد كل منكم التيقظ لصلاة الفجر في أول وقتها، إذن لجعل الله عز وجل رقادكم عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. أما الآن فإن هذا العمل الذي أنفقتم فيه ليلكم حتى وإن كان ظاهره عبادة ولكنه انقلب لسوء نتيجته إلى شيء أقصاكم عن الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من معنى قوله جل جلاله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. العلماء من أجل هذا المعنى الذي أقوله لكم، كثير منهم قالوا إن النوافل لا تصح فيما إذا كان على الإنسان ذمم فرضها الله عليه ودخلت في دائرة القضاء. النوافل لا تصح ولا يجوز أن يشغل نفسه بها، يعني يحرم. وممن قال هذا الإمام الشافعي: فلو أن رجلا من الناس فاتته صلوات فرضها الله عز وجل عليه، صلوات الخمس، ثم إنه آب إلى ربه عز وجل وتاب، يجب عليه فيما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته. هذا الإنسان عزم على أن يقضيها، لكن ربما يأتي شهر رمضان فيدخل مع الناس المسجد ويصلي التراويح، التراويح من النوافل، وعليه ذمم ألزمه الله عز وجل بها، فرائض كلفه الله عز وجل بها. الإمام الشافعي يقول: يحرم عليه أن يركع ويسجد نافلة في حين أن عليه فرائض كلفه الله عز وجل بها. معنى كلامه على ما استند إلى هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هل أديت الفرائض التي يقول عنها الله هذا الكلام؟ هل أديتها؟ لم تؤدها، عليك ذمم دخلت في مسؤوليات القضاء. ومما استدل عليه أيضا، استدل به على ما قال، قول سيدنا أبي بكر في مرض موته وهو يوصي عمر رضي الله عنه، وهو كلام موقوف عليه ولكنه في حكم المرفوع، قال: ألم تر يا عمر أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة؟ ألم تر يا عمر، في أول الكلام يقول أبو بكر في مرض موته قبيل وفاته بقليل، ألم تر يا عمر أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل؟ ألم تر يا عمر أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة؟ ألم تر يا عمر أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا؟ ألم تر يا عمر أن ما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة بتركهم الحق وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا؟ والوصية طويلة، ولكن محل الشاهد منها هنا قوله رضي الله تعالى عنه: ألم تر يا عمر أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فأنا مكلف بزكاة، علي زمم من الزكوات في سنوات مضت عندما كنت والعياذ بالله مسرفا على نفسي معرضا عن حقوق ربي، ثم إن الله عز وجل تاب علي. ينبغي أن أعود إلى السنوات التي خلت وأرصد حساب كل سنة كم يجب علي أن أخرج من مالي عن هذا العام والأعوام التي خلت منذ أن أكرمني الله بنصاب زكوي وحال الحول عليه. يجب أن أدفع مثلا 10,000 ليرة أو أكثر أو أقل. إذن ما ينبغي أن أتصدق بصدقة النافلة حتى أخرج هذه الحقوق التي ألزمني الله عز وجل بها إلزاما. فلو أن رجلا مثلا ترك هذه الفريضة التي كلفه الله بها وأخذ يتصدق على هذا وأخذ يعطي لهذا تبرعات لبناء مسجد وهكذا على وجه المضرة على وجه النافلة، هذا العمل غير مقبول بشكل من الأشكال. وهكذا عرفنا أن هذه الفقرة من الحديث توضح لنا تصنيف العبادات ومراتبها، فهنالك عبادات مفروضة وهنالك عبادات نافلة أي زائدة لكن الله استحبها لنا أن نفعلها. بادئ ذي بدء ينبغي أن يهرع الإنسان إلى الفرائض التي كلفه الله عز وجل بها، فإذا أداها توجها بالنوافل. عندئذ يأتي دور الحديث عن النوافل التي يتمم رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل عن رب العالمين في بيانه. يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه مرحلة ثانية. إذا أدى العبد الفرائض هذه لا مندوحة منها ولا مفر، والفرائض إيجابية وسلبية، يعني في فرائض إيجابية الصلاة الزكاة الحج لمن فرضه الله عز وجل عليه، صوم رمضان الزكاة، هذه فرائض إيجابية. وهنالك فرائض سلبية: الانتهاء عن الربا، الانتهاء عن الفواحش، الانتهاء عن الغش، عن النميمة، عن الغيبة، عن إلى هذه الأمور التي نهانا الله عز وجل عنها. انتهاءك عنها فريضة طبعا، فينبغي أن نبدأ فنطبق فرائض الله إيجابا وسلبا. فإذا فعلنا ذلك يأتي دور النوافل التي يتحدث الله عز وجل عنها. وقد قال العلماء في التعبير عن هذا المعنى كلمة لطيفة، قالوا: التخلية قبل التحلية. وهذا كلام منطقي ويصدقه حديث رسول الله، بل حديث رب العالمين سبحانه وتعالى: التخلية قبل التحلية. أي إذا أردت أن تعمد إلى إناء لتستفيد منه لطعام أو شراب أو نحو ذلك، فعليك قبل كل شيء أن تطهره من الأقذار والأوساخ وما إلى ذلك. تخليه أي تنظفه من كل ما يشينه، حتى إذا تخلى عن الأقذار والنجاسات يأتي بعد ذلك دور التحلية، تملأه بالطعام بالشراب وما إلى ذلك. المنزل كذلك، التخلية قبل التحلية، والتحلية هذا الدهان وما إلى ذلك. القلب تخليه عن الرذائل ثم تغرس فيه الفضائل. السلوك تبدأ بالفرائض التي كلفك الله عز وجل بها انتهاء وتنفيذا، ثم بعد ذلك يأتي دور التحلية، وتتمثل التحلية بتنفيذ النوافل. فإذا ما أدينا فرائض الله عز وجل، يقول الباري عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا أمر عظيم آخر، ولكن دور عظمته ينبني على عظمة الفروض. النوافل جمع نافلة، والنافلة العبادة والطاعة التي أمرك الله عز وجل بها علاوة على الفرائض التي لا مفر منها، هذه تسمى نافلة. النفل الزيادة، يعني أمر زائد على الفرض استحبه الله عز وجل لك، إن فعلته كتب لك على ذلك الأجر العظيم. وإن لم تفعله لم يكتب على ذلك أي على الترك أي وزر. هذا هو الفرق بين الفرض والنافلة. ولكن الإنسان عندما يؤدي الفريضة يأتي دور الإنسان الذي يريد أن يزداد قربا إلى ربه، يأتي دور الإنسان الذي يريد أن يزداد ربه عنه رضا. فبماذا يزداد الله عنك رضا؟ وبماذا يزداد قربك من الله عز وجل؟ بأن تضيف إلى هذه الفرائض النوافل. النوافل للصلاة نوافل، وفي الصيام نوافل، وفي إنفاق المال نوافل، وفي العبادات المختلفة نوافل، وفي الأخلاق نوافل، وفي كل حركاتك وسكناتك نوافل استحبها الله لك ولكنه لم يلزمك بها. ها هنا أرجو لقدام يا أخواني شوي، أرجو لقدام عشان نفسح مجال لأخواننا اللي وراء. الحقيقة تحقيق النوافل، يعني أداء النوافل، عبارة عن مقياس كشاف دقيق يوضح مدى محبة العبد لله عز وجل. كيف؟ لأنك عندما تؤدي الفرائض تكون قد اطمأننت أن العقاب قد فاتك، لأن ما ألزمك الله به إلزاما أديته. والله عز وجل إنما يهدد عباده الذين يقصرون في الفرائض، طبعا كما قلنا الإيجابية منها والسلبية. فأنا إذا أديت الفرائض كلها فأستطيع أن أطمئن أنني قد أنقذت عنقي من عقاب الله عز وجل. إذن ما الذي يدفعني إلى الاستزادة؟ ما الذي يدفعني إلى النوافل عندما أجد نفسي مع ذلك مندفعا إلى النوافل ومندفعا إلى أداء المستحبات؟ فها هنا عامل جديد يدفعني إلى ذلك. ما هو؟ حب الله. ما هو؟ هو شيء آخر، شعور داخلي يقول لي حتى لو أن ربك لم يعاقبك لأنك أديت قائمة فرائضه، ألا تشعر أنه قد أسدى إليك نعما كثيرة؟ هذه النعم الكثيرة تستأهل أن تشكره عليها بلون من الطاعات والنوافل. هذا الشعور من أين يأتي؟ هذا الشعور أعلى بكثير من شعور الرجل الذي يصلي حتى لا يعاقبه الله، يزكي حتى لا يعذبه الله عز وجل. يعني إذا وقف الأمر عند هذا الحد، هو بده بس أنك تطمن أنه الله ما بده يعذبه يوم القيامة، ما بيعذبه، خلاص بقى بيقعد بيستريح. ولكن الإنسان الذي هو أكثر عبودية لله عز وجل، أكثر شعورا بفضل الله عز وجل عليه، لا يقتنع بالوقوف عند حدود الفرائض. يجد أن لواعج الشوق إلى الله، ويجد أن مشاعر التأثر بفضل الله عز وجل عليه تدفعه دائما إلى أن يشكر ربه. بماذا يشكره؟ كيف؟ بأي لسان؟ لا يوجد إلا ترجمان واحد لشكر الله، أن تستزيد من عباداته التي شرعها، فتقوم بالنوافل من صلاة، من أذكار، من صدقات، من أخلاق كما قلت لكم حسنة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مبرات. تفعل ذلك كله تعبيرا عن عظيم فضل الله عليك، وتعبيرا عن شيء من شكرك لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان الذي يجمع إلى الفرائض هذه النوافل عمله هذا مقياس على أنه أعلى درجة من ذاك الذي وقف عند حدود الفرائض فقط، ولذلك كان جزاؤه من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يحبه. هكذا يقول: وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأن يحب الله العبد ليس شيئا يسيرا، ليس شيئا بسيطا. أن يحب الله العبد هذا كنز الدنيا والآخرة. إذا أحبك الله عز وجل فقد أدخلك في حصنه، وإذا أحبك الله عز وجل فقد ضمن لك سعادة الدنيا والآخرة، وإذا أحبك الله عز وجل فلا تبالي بالدنيا ومن فيها وما فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما الذي دفعه إلى أن يتقرب بهذه النوافل؟ هو لن يعاقب، لن يعذب، الفرائض أداها، أدى القسط الذي كلفه الله عز وجل به. فيما يستزيد؟ هو لا يستزيد من النوافل إلا شعورا بآثار العبودية لله، وإلا شعورا بعظيم منة الله عليه. هذا الإنسان تتناوشه مشاعر في كثير من الأحيان اللي بهذا الشكل، يريد أن يمتد في فراشه فينام، فيساوره هذا الشعور: أنا عبد لله، أنعم الله علي بهذه الدار، أنعم الله علي بزوجة، أنعم الله علي بأولاد، أنعم الله علي بهذا الرزق، أنعم الله علي بهذه الصحة، أنعم الله علي بأني أبيت في مضجعي لا أشكو ألما، لا أشكو وجعا، لا أشكو شيئا. إذن كيف يغمض لي جفن ولم أشكر هذا الإله؟ كيف يغمض لي جفن وأنا لم أقم لأناجيه وأقول له حمدا لك يا رب؟ والله لن أنام. يقوم فيسبغ الوضوء ويقف بين يدي ربه متنفلا. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ دفعه إلى هذا شعوره أنه عبد مملوك لرب أغرقه بالنعم وأغرقه بالآلاء. فمثل هذا العبد إما أن يكون لئيما فيعرض عن مولاه المنعم، وإما أن يشكر. طيب كيف أشكر الله؟ لا أستطيع أن أشكره إلا بالأمور والنوافل والمستحبات التي دلني عليها. وانطلاقا من هذا الشعور كان يستزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعة والعبادات. وانظروا كيف يظهر هذا المعنى من الحوار الذي دار بينه وبين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عندما وجدته ذات ليلة قام قبل أن ينام وأخذ يصلي ويسجد فيدعو الله ويناجيه ويقف فيستطيل القيام، حتى إنه قرأ ما يقارب ربع القرآن في تلك الليلة، وناله لا شك تعب شديد. عند الفجر قالت له: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذا معنى الكلام الذي قلته الآن، يعني أنت ليش خايف؟ من إيش خايف؟ غفر الله لك كل شيء، عاد استريح بقى. فماذا قال رسول الله؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا غفر الله لي إذن ينبغي أن أستزيد من عبادته لأنه غفر لي، تاب الله علي وأكرمني بالنعم، إذن ينبغي أن أزداد عبادة لله عز وجل لأنه أكرمني بهذا كله. فالرد من الله عز وجل لهذا العبد الذي يستزيد من النوافل أن يحبه. وحب الله للإنسان كنز الدنيا والآخرة كما قلت لكم. كيف وكيف يتحقق معنى حب الله سبحانه وتعالى وما آثار هذا الحب؟ آثار ذلك فيما يقوله الله عز وجل فيما بعد: حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذه ثمرة من ثمار محبة الله لك. لكن ما معنى هذا الكلام؟ كنت سمعه الذي يسمع به، هذا من الكلام البليغ السامي العظيم. طبعا واضح لكل ذي عقل وفكر أن الله لن يصبح أذن أو سمع هذا الإنسان، ولن يصبح أيضا والعياذ بالله عينه، ولن يصبح يده. واضح هذا الكلام؟ إذا ما معنى هذا الكلام؟ كنت سمعه الذي يسمع به، أي كلما أراد أن يسخر سمعه في شيء سخره لمرضاتي وسخره في سبيلي، فاستشعر رقابتي عليه عندما يستعمل أذنه في سماع حديث، في سماع كلام، في سماع علم، في سماع أشخاص يتلاغطون أو يتكلمون في مجلس. فهو عندما يسمع لا يسمع عن غفلة، أي بي يسمع. واضح المعنى؟ وعندما يريد أن يبصر الدنيا وينظر في كتاب أو مجلة أو إخوان أو كون أو طبيعة أو شجر أو بحر أو إلى آخره، عندما يريد أن يبصر لا يذهب ببصره هنا وهناك إلا في سبيل مرضات الله عز وجل. فأثناء إرساله بصره إلى الدنيا وما فيها يذكر الله عز وجل ويقول في نفسه: هذه نعمة أسداها الله إلي، فأنا إنما أستغلها فيما يرضي الله عز وجل. في كل لحظة ينظر يشعر أنه قد سلح بنعمة وأنه يريد أن يرضي ربه بهذه النعمة. كذلك وكنت يده التي يبطش بها، اليد جارحة من الجوارح، تكتب بها، تمسك بها، تشتري بها، تبيع بها، تتاجر بها، تضرب بها، تقتل بها، تفعل أشياء كثيرة بها. هذا الإنسان الذي أحبه الله عز وجل لا يرسل يده جزافا إلى كل شيء أبدا. إن قرأ، إن باع، إن اشترى، إن أخذ، إن ضرب، إن أحب، أي شيء فعل، في اللحظة التي يمد يده وفي اللحظة التي يحرك أصابعه يذكر الله عز وجل ويعلم أنه عبد لله وأن هذه اليد نعمة أزداها الله عز وجل إليه، فينبغي أن لا يبعثها إلا فيما يرضي الله عز وجل. من الذي تكون رقابته لله وتنبهه لله إلى هذه الدرجة؟ ذاك الذي أحبه الله عز وجل. ورجله التي يبطش بها يمشي بها كذلك، لا يبعث قدمه خطوة واحدة لشرق أو غرب، لدكان، لبيت، إلى إنسان، إلا وهو يسأل نفسه: هل يرضى الله عن هذا العمل؟ هل يرضى الله عن مسعاي هذا؟ فإذا كان الأمر هكذا، معنى هذا الكلام: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أي أن هذا الإنسان يصبح كتلة عبودية لله عز وجل، فلا يغفل عن الله سبحانه وتعالى أبدا. وهذا ما يسميه العلماء بوحدة الشهود، وهو أمر حق، ورسول الله أوضحه لنا في أكثر من حديث، عبر عنه لنا في الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية. تذكروا شو هي الكلمة؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أي حجب الدنيا تتمزق عنك. فإن خط غمار التجارة في سوق كسوق الحميدية مثلا، تبصر الرائين والجائين والبائعين والشارين، ولكنك تبصر من خلال ذلك فاعلية رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت لا تغفل عن الله. هذه الحالة تسمى وحدة الشهود، أي العبد عبد والرب رب والكون كون لا حلول والعياذ بالله ولا اتحاد. ولكن ينبغي أن تعلم أن هذه الكائنات كلها أشباح تتحرك بفاعلية الله عز وجل. وزيادة الحب وزيادة القرب إلى الله تذيب مظاهر هذه الكون، تذيب مظاهر هذه الكون، بحيث أنك تصبح تتعامل مع الناس وتبيع وتشتري وتقرأ وتعلم وتتعلم، ولكنك شيئا من هذه المظاهر لا يشغلك عن الله أبدا إطلاقا. ويصبح حالك كما قال أولئك العلماء: كن ظاهرا مع الخلق باطنا مع الحق. كن ظاهرا مع الخلق، يأتيك الرجل ليشتري منك بضاعة، تعامله وتكون دقيقا في محاورتك له ومحاسبتك له، ولكنك في اللحظة ذاتها إنما تراقب رب العالمين، وتعلم أن الله سخر هذا ليشتري منك، وسخرك لتبيعه، وأن رقابته مهيمنة عليكما، فلا تستطيع أن تنحرف يمنة ولا يسرة عن حدود رب العالمين أبدا إطلاقا، لأنك ترى الله كأنك ترى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى وحدة الشهود. أما لو فسرنا هذه الكلمة على ظاهرها والعياذ بالله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يعني والعياذ بالله، صار الخالق المخلوق شيء واحد والعياذ بالله. هذه زندقة وهذا كفر وهذا شيء ما قال به إنسان إطلاقا. وأي رجل مثقف درس اللغة يعلم أن هذا عبارة عن مجاز بليغ عظيم، يوضح فيه رب العالمين أن هذا الإنسان يسخر عندئذ كل ملكاته وكل أعضائه من أجل مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الحالة أين نحن منها أيها الإخوة؟ أين نحن من الحالة التي يتقرب العبد إلى الله بالنوافل ثم يتقرب حتى يحبه الله عز وجل؟ فالواقع أننا إذا سألنا أنفسنا هذا السؤال رأينا أننا في الحضيض، في الحضيض. أفضلنا حالا إلا من رحم ربك والدنيا لا تخلو منهم، أفضلنا حالا هم الذين ينتقون من الفرائض أو النوافل ما تشتهيه الأنفس. ولذلك نجد أن كثيرا من الناس يهرعون إلى النوافل ويتركون الفرائض. وكما ضربت لكم موضوع الحج أوضح مثال على هذا القبيل. كثيرا من الناس يتقربون إلى الله بنوافل الطاعات ونوافل العبادات وأعناقهم تحمل آثارا من ذنوب تكاثرت عندهم بسبب تركهم لفرائض الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أننا لم نتقرب إلى الله عز وجل بهذه النوافل حتى يحبنا. قلنا التخلية قبل التحلية، نحن ماذا نصنع؟ إن أدينا فرائض الله عز وجل تقربنا إلى الشيطان بالمكروهات والمحرمات بعد ذلك. انظروا إلى ليالينا كيف تمضي، وانظروا إلى مجالسنا مع أصدقائنا كيف يغرقها اللهو، وانظروا إلى تجاراتنا كيف تبوء بالمعاصي التي حذر الله عز وجل منها. أسواقنا مليئة بالمحرمات، بالغش، بالمعاملات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فالله عز وجل يضع لنا الطريق المؤدية هكذا إلى حب الله ونحن نسير هكذا إلى حيث غضب الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي يوضحه لنا رب العالمين ثمرته لنا أن نتحسر على واقعنا وأن نعلم مدى بعدنا عن الله عز وجل. نحن نقول دائما الدين ليس مجرد صلاة ولا مجرد عبادات ولا مجرد حج ولا مجرد صيام. الدين كما ورد في الأثر المعاملة، المعاملة هنا تظهر قمة الدين، والمعاملة الفاضلة التي ألزمنا الله بها. متى تتحقق؟ عندما نصل إلى الدرجة التي قال عنها الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إن لم نصل إلى هذه الدرجة فإن معاملاتنا تكون معاملات مليئة بالآثام بل الفجور والمعاصي التي نهى الله عز وجل عنها. إنني لأعلم رجالا حجاجا إلى بيت الله الحرام تعرفهم المساجد ركعا سجدا، إذا تجار إذا لاحت لأحدهم مرابح عن طريق الاحتكار الذي حرمه الله عز وجل، ارتكب المحظور الذي حرمه الله واحتكر البضاعة وتربص بها الشدائد التي تطوف بالناس حتى يربح بدلا من 20 100. وأنا لا أضرب أمثلة من خيالي، ولكني أذكر لكم وقائع وقائع. وهؤلاء حجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام وتراهم دائما يتقنون فن الركوع وفن السجود وطقطقة المسابح وما إلى ذلك. هؤلاء يقال عنهم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله عز وجل يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. من احتكر أقوات المسلمين 40 يوما برئت منه ذمة الله. ووردت أحاديث أخرى في الاحتكار، أحاديث فظيعة مخيفة جدا جدا. فأين هم المسلمون الذين أدوا فرائض الله ثم أخذوا يتقربون شيئا فشيئا بالنوافل إلى محبة الله حتى أصبحوا يتحركون برقابة الله عز وجل، إن بالسمع أو بالبصر أو باليد أو بالقدم؟ أين هؤلاء؟ ففائدتنا من هذا الحديث أن نقيس وضعنا إلى هذا الذي يصفه لنا رب العالمين سبحانه وتعالى لنجد مدى بعدنا عن الله والسبب الذي استحققنا من أجله هذه النكبات التي تتلاحق بنا. في أسئلة تتعلق يظهر بالدرس، أظن الوقت قد تداركنا، إن شاء الله أجيب عليها في الأسبوع المقبل.